بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم المسك. يتكون المسك على هيئة سائل في غدة من غدد غزال المسك الذكر، وهو حيوان يعيش في المناطق الجبلية، وتقع الغدة تحت جلد بطن الغزال، وعندما تنتزع الغدة وتجفف يأخذ المسك شكل حبيبات، ويتم استخلاص الحبيبات ليستخرج منها المسك، وهو مادة عطرية ثمينة. المسك هو يعتبر من أفضل أنواع العطور في العالم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة. فالمسك يستنتج منه أنه يخلط مع جميع أنواع العطور، العطور الفاخرة، وهو من مسك الغزال، ويعتبر اسمه مسك، ويعتبر الغزال هذا يسمونه غزال المسك، ويوجد في منطقة التبت، وهي منطقة بين الهند والصين والنيبال. وطبعا هذا الإنتاج يأتي في السنة مرة واحدة إذا تهيج ذكر الغزال المسك، فتأتي إليه الأنثى ويبدأ برائحته، فلذلك الذين يتابعونه دائما يشمون هذه الرائحة فيبدأ قنص هذا الغزال. والمسك من أغلى أنواع العطور في الدنيا، حيث يستخدمه أهل الغنى والجدة في التعطر وفي خلطه ببعض العطور الفاخرة. يعتبر من أغلى أنواع العطور في العالم، سعره الآن 12 جرام تقريبا 3000 ريال، وهذا طبعا ما يأخذه من عندنا إلا مثل ما ذكرت الأغنياء، لمزج ما بين العطور وإنتاجها بأفضل أنواع الصور. فإذا خلطناه مع أي عطر لابد أن يكون سعره غالي جدا. إلا أن المسك في الدنيا عزيز في بعض المواطن، ويدخله الغش والعبث، ولا يحصل لكل أحد. أما المسك في الجنة فقد جاء ذكره في سورة المطففين، حيث أنعم الله تعالى على أهلها بأنهم يسقون من خمر الجنة الذي يخلط بالمسك. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فيقول إن شراب أهل الجنة من ماذا يا رب؟ قال من رحيق مختوم، والرحيق هو أجود أنواع الخمر اللذيذة، يقال له الرحيق. ثم وصفه فقال مختوم، بمعنى أنه لم يشربه أحد قبلك. والختم هو أن العرب كانوا يضعون على الكتاب خاتما، بمعنى أنه لم يفتحه أحد، بحيث أن أول من يقرأه هو الذي يفك هذا الختام ويقرأه، وكان يختم عليه بنوع من الطين، إذا يبس هذا الطين فإنه إذا فك يظهر عليه أنه قد فتحه قبلك أحد. فيقول الله سبحانه وتعالى أن هذا الرحيق وهذا الخمر الذي يشربه أهل الجنة مختوم، بمعنى أنه قد سدت فوهة الإبريق الذي تشرب فيه هذه الخمر، سدت بمسك. قال ختامه مسك، بحيث يدل دلالة واضحة على أنه لم يشربه أحد قبلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طيب الله لهم الخمر، فكان آخر شيء جعل فيها المسك، ختم بمسك. وقال أبو الدرداء: شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم، ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختامه مسك في ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا يحتمل من حيث القواعد التفسير يحتمل وجهين. الوجه الأول أن يكون معنى ختامه مسك أن هذا الماء لم يفض بعد، يعني لم يشرب من قبل، فيكون أعلاه حتى تصل إليه مبدوءا بالمسك. هذا معنى وهو عندي مرجوح. الرأي الراجح في معنى ختامه مسك أنه جرت عادة الناس في الدنيا إذا أكلوا طعاما أو شربوا من إناء أن آخره أسوأه، فلا يبقى في القدر إلا الكدر، سمى كدر في لغتنا الحجازية ولا أدري ما يسمى في غيرها. في الشرب يبقى حثالة الماء، فحتى لو أردت أن تسقي ضيفا قهوة فآخر ما يعرف بالدلة مثلا لا يمكن أن تقبل أن تطعمه ضيفك. لماذا؟ لأن هذا طعام أهل الدنيا. الجنة خير محض، فآخر ما يشرب مسك فما بالك بأوله، فآخر ما يشرب مسك فما بالك بأوله. إذن هذا الراجح من معنى قول ربنا جل جلاله في إخباره عن نعيم أهل الجنة ختامه مسك. والأصل أن الختام لا يكون محمودا في طعام الدنيا وشرابها، والآية تتحدث عن الطعام والشراب، وإنما هذا ختام أهل الجنة، ختام شراب أهل الجنة ختم الله لنا ولكم بالمسك. الله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شوف الآن المنافسة الحين لما طلع عندنا ما يسمى شاعر المليون، قامت الدنيا والناس تركض من أولها إلى آخرها، كل واحد يبغى المليون وما أدري إيش، والجائزة اللي فيها مليون، واللي فاز بالمليون هذا صار هو حكاية الناس، فاز بمليون وخذوا الناس تدخل في أحضن، أيضا أحيانا تأكل في الحرام في اليانصيب وما أدري إيش، كلها فقط عشان تحصل لها حاجة وتتنافس على الدنيا هذه. تعالوا قبل ذلك إلى كتاب الله، ماذا يقول الله عز وجل في سورة المطففين؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من يريد المنافسة الصح، المنافسة اللي بالفعل والله الذي لا إله إلا هو تستحق أن نبذل الغالي والرخيص من أجلها، أن نقوم في ليلنا، أن نصوم في نهارنا، أن نذكر الله في كل أحوالنا، أن نغض أبصارنا، أن نحصل أسماعنا وفروجنا، أن تعال إلى الآية التي قابلة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الله عز وجل ختامه مسك. سبحان الله، ما أجمل الختام. أيوة ربي ما أجمل الختام، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أخي كل شيء في الجنة، شراب الجنة ختامه مسك، كل شيء في الجنة ختامه مسك، وقد ذكر ذلك في سياق الشراب، ولكن الله نعمته ومنته عظيمة على من دخل تلك الجنان، ولذا قال سبحانه وتعالى ختامه مسك، ختام الشراب هذا مسك. قد يسأل بعض الناس يقول كيف مسك؟ أنا أريد أن أحضر هذه القاروه معي الآن وانتبه معي حتى أشرح لك كيف الختام يكون. أول الختام هو الختام يعرفه كثير من الناس، لو أني شربت هذه القارورة الآن آخرها كذا، تعرفون بعض الشركات الألبان تصلح كريمة وتضع في الأخير هنا شيء من العسل ولا الحلوى، ختامه مسك. اللي في الجنة شراب، تشرب الخمر، تشرب الخمر أخي الحبيب، تشرب العسل، تشرب العصير، تشرب كل هذا الشراب من أشربة الجنان، ختامه في الأخير لما ينتهي تشرب، فإذ بالمسك في فمك، وإذ بالمسك في جوفك، وإذ بالمسك قد عم كل بدنك من أوله إلى آخره من هذا الشراب. لماذا جعل الله عز وجل غطاءه من المسك؟ إذا كان هذا صفة، أو إذا كانت هذه صفة الغطاء المستتر به، فما بالك بصفة المسك؟ فما بالك بصفة الطيب؟ فما بالك بصفة ما أعطاه الله عز وجل لأهل الجنة؟ ترك الله كما قال أهل العلم، ترك الله عز وجل الخيال يسرح في هذا حتى يصل إلى التشوق ويصل إلى الاجتهاد في العمل والجد في طلب ذلك. ختامه مسك. الرحيق هو الخمر الصافي، أنفس أنواع الخمر هو الرحيق، وقيل هو أنواع الأشربة. هذا الرحيق مختوم، كيف هو مختوم؟ قيل أن نهايته نهايته رائحة أطرية نفاثة، إنها رائحة المسك. فحينما يشربها الإنسان يشرب ذلك الخمر بلذته، تكمل لذته بأن تكون آخر قطرة منه برائحة المسك. والإنسان في هذه الحياة دائما لا يتذوق الشراب غالبا طعمه جيدا إلا في آخر شربة منه، في آخر قطرة منه، حينما يعني يشرب فإذا انتهى من شربه وجد طعمه. ما هو طعم ذلك الشراب في الجنة؟ يشربون تلك الخمور الصافية الطيبة التي لا تسكر، التي لا ينزهون منها، لكنها في نهايتها رائحة عطرية نفاثة جميلة. وقد أصبح الناس يضربون المثل بكل خاتمة طيبة، حيث يقولون ختامه مسك، فكأن الخاتمة الطيبة تذكرهم بمسك الجنة، وهو مسك عظيم لا يوازيه وصف. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك آخره مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، أي في الحصول على هذا فليشمر الجادون، فليتنافس المتنافسون بالطاعات. ومزاجه من تسنيم، أي خلطه من تسنيم. ما هي تسنيم؟ اسم عين في الجنة، عينا يشرب بها المقربون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وسلم. والكل تحت جبال، جبال المسك منبعها، يجرونه كيف شاء، يجرونه كيف شاء، غير محتجين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك أن تصلح عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تختم لنا ووالدينا والمسلمين بخير خاتمة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء.